الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. حدثنا محمد بن سليمان لوين هامش محمد بن سليمان ابن حبيب الأسدي أبو جعفر العلاف الكوفي ثم المصيصي، لقبه لوين بالتصغير، ثقة، من العاشرة، مات سنة 45 أو 46 ومئتين، وقد جاوز 100. روى عنه أبو داود والنسائي، التقريب الجزء الثاني الصفحة 66 والمئة. انتهى الهامش. قال: قيل لسفيان ابن عيينة هامش في نسخة الشريعة جاءت لفظة قلت بدل قيل لسفيان. وسفيان بن عيينة الثقة الحافظ الإمام الحجة سفيان بن عيينة الهلالي من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمر بن دينار، توفي في رجب سنة 98 ومئة، وله 91 سنة، وقد روى له الجماعة التقريب الجزء الأول الصفحة 12 و300. انتهى الهامش. قال: قيل لسفيان بن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية هامش في نسخة الشريعة التي تروون في الرؤية. انتهى الهامش. فقال: حق على ما سمعناها ممن نثق به هامش. وهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وقد وجدت لسفيان بن عيينة كلمة طيبة عن الرؤية مما رواه أبو نعيم في الحلية. عزيز المستمع، أورد اللفظ هنا في الحيلة، وبديهي أنها في حلية أبي نعيم. مما رواه أبو نعيم في الحلية أنه قيل لسفيان بن عيينة: إن بشرا المريسي يقول إن الله لا يرى يوم القيامة، فقال: قاتل الله الدويبة، ألم يسمع إلى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء فأي فضل للأولياء على الأعداء. الحلية الجزء السابع الصفحة 96 والمئتان، وانظره أيضا في تاريخ بغداد الجزء السابع الصفحة 65. انتهى الهامش. الرقم 7. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال هامش جعفر بن محمد بن يعقوب أبو فضل الصندلي، ذكره ابن ثابت فقال: كان ثقة صالحا دينا، توفي سنة 17 و300. قال ابن ثابت وهذا وهم، والصحيح أن أبا الفضل الصندلي توفي عام 18 و300. انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى الجزء الثاني الصفحة 17. ولفظة قال هذه زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. انتهى الهامش. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد هامش الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي، ذكر له أبو يعلى عدة روايات عن أحمد بن حنبل، وهو قد روى عن أحمد. روى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي وجعفر الصندلي، انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى الجزء الأول الصفحة 51 والمئتين. انتهى الهامش. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل هامش الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل الحديث، حبر الأمة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المشهور، ثقة حافظ حجة فقيه، رأس العاشرة، توفي سنة 41 ومئتين، التقريب الجزء الأول الصفحة 24. انتهى الهامش. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا، ثم قال: من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، أليس الله جل ذكره قال؟ هامش جل ذكره غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. أليس الله جل ذكره قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله، هامش. وقد ذكر طرفا من هذا الأثر ابن بطة في الإبانة الكبرى فقال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي وقد كفر. انظر مختصر الإبانة الورقة رقم 81 ألف، وذكره أبو يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة عند ترجمته للفضل بن زياد الجزء الأول الصفحة 53. انتهى الهامش. الرقم 8. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، هامش حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني أبو علي من حفاظ الحديث، كان ثقة، له كتاب التاريخ وكتاب الفتن وكتاب المحنة، وهو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه، خرج إلى واسط فتوفي فيها سنة 72 للهجرة. انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى الجزء الأول صفحة 43. انتهى الهامش. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلا يكون هذا إلا أن الله عز وجل يرى، وقال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم، هامش سيأتي تخريجه إن شاء الله. انتهى الهامش. إنكم ترون ربكم بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، هامش. ومعنى قوله وأسانيد غير مدفوعة يعني هي أسانيد صحيحة ثابتة غير مردودة، انتهى الهامش. والقرآن شاهد أن الله عز وجل يرى في الآخرة، هامش. وهذا الأثر إسناده صحيح إلى الإمام أحمد رحمه الله، ولم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدته في كتاب حادي الأرواح في الصفحة 38 و339. قال حنبل بن إسحاق: وسمعت أبا عبد الله يقول: أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا، وكانوا يحدثون بها على الجملة يمروها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عزيزي المستمع، لازلت أوالي قراءة هذا الهامش: ولا يكون حجاب إلا لرؤية. أخبر الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن أراده يراه والكفار لا يرونه. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتهى الهامش. الرقم 9. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: هامش هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال: هامش محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع الأزدي أبو عبد الله بن أبي حاتم البصري نزيل بغداد، قال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. قال محمد بن إبراهيم الكندي: مات سنة 52. انظر تهذيب التهذيب الجزء 9 الصفحة 17. انتهى الهامش. قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال: هامش قال: هذه زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، انتهى الهامش. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق هامش. علي بن الحسن ابن شقيق الحافظ محدث محدث مرو أبو عبد الرحمن العبدي المروزي قال أحمد لم يكن به بأس رجع عن الإرجاء. وقال ابن معين ما قدم علينا من خراسان أفضل منه، كان عالما بابن المبارك وقد سمع منه الكتب مرارا، مات سنة 125. قال الذهبي عاش 78 سنة وحديثه عال في صحيح البخاري، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 70 بعد 300. انتهى الهامش. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول هامش. عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي أبو عبد الرحمن الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجر صاحب التصانيف والرحلات، أفنى عمره في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا، وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء، كان من سكان خراسان ومات بهيته على الفرات منصرفا من غزو الروم، له كتاب في الجهاد وهو أول من صنف فيه، والرقائق، ولد سنة 118 وتوفي سنة 181 من الهجرة، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 53 تاريخ بغداد الجزء الأول الصفحة 52 بعد 100. انتهى الهامش. قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. هامش. هذا الأثر رجال إسناده ثقات، وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي قول عبد الله بن المبارك في كتابه الرد على الجهمية بلفظ. قال ابن المبارك رحمه الله لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. حدثناه الحسن بن الصباح البغدادي عن علي بن شقيق عن ابن المبارك، انظر الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف الصفحة 54 بعد 300. انتهى الهامش. الرقم 10. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال هامش. محمد بن مخلد ابن حفص الإمام المفيد الثقة مسند بغداد أبو عبد الله الدوري العطار، كان معروفا بالثقة والصلاح والاجتهاد في الطلب، عاش 98 عاما، سئل عنه الدارقطني فقال كان ثقة مأمونة. قال الذهبي مات في جماد الآخرة سنة 31 و300، انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثالث الصفحة 28 بعد 800. ولفظة قال زيادة غير مثبتة في النسخة الكاملة. انتهى. قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد يعني ابن حنبل وذكر له شيء في الرواية. هامش. يعني هذه زيادة غير مثبتة في نسخة الشريعة وفي الشريعة وذكر له عنده شيء. انتهى الهامش. فغضب وقال من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهو كافر. هامش. هذا الأثر رواه أبو داود في مسائله في الصفحة 63 و200 من طبعة بيروت، وانظر عقائد السلف كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد الصفحة 104 بعد 100 طبعة الإسكندرية. انتهى الهامش. رقم 11. حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال هامش. أبو مزاحم الخاقاني موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان البغدادي المقرئ المحدث أول من صنف في التجويد، كان عالما بالعربية شاعرا، سمع أبا مزاحم عباس بن محمد الدوري وأبا قلابة الرقاشي، وروى عنه محمد بن الحسين الآجري وغيره، مات سنة 21 و300، انظر تاريخ بغداد الجزء 13 الصفحة 59 وشذرات الذهب الجزء 2 الصفحة 700. هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. انتهى الهامش. حدثنا العباس بن محمد الدوري هامش عباس بن محمد الدوري الهاشمي البغدادي أبو الفضل من حفاظ الحديث ثقة له كتاب في الرجال رواه عن يحيى بن معين سمع شبابة ابن سوار وعبيد الله بن موسى ويحيى بن معين روى عنه يعقوب بن سفيان وجعفر الفريابي وأبو القاسم البغوي مات سنة 71 و200 وانظر تاريخ بغداد الجزء 12 الصفحة 44 بعد 100 كذلك انظر شذرات الذهب الجزء 2 الصفحة 61 بعد 100 انتهى الهامش قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال هامش أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المجتهد البحر القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه صاحب المصنفات قال أحمد بن حنبل أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا وقال أبو داود ثقة مأمون قال الذهبي من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم وكان حافظا للحديث وعلى له ومعرفته متوسطة عارفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة إماما في القراءات له فيها مصنف مات بمكة سنة 24 و200 وقال ابن الأهدل قيل إنه أول من صنف غريب الحديث انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 17 بعد 400 وانظر شذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة 54 انتهى الهامش فقال هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض هامش رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى فقال وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وروي عنه هذه الأحاديث التي في الرؤية فقال هذه عندنا حق رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا إلا أن إذا قيل لنا فسروها قلنا لا نفسر فيها شيئا ولكن نمضيها كما جاءت انظر مختصر الإبانة الكبرى مخطوطة تركيا الفاتح برقم 28 و300 ورقة رقم 81 بعد 100 ألف انتهى الهامش قال محمد بن الحسين رحمه الله فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر هامش بشر بن غياث ابن كريمة أبو عبد الرحمن المريسي مولى زيد بن الخطاب رضي الله عنه وبشر من أصحاب الرأي أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة أساء أهل العلم قولهم فيها بسببهم وكفره أكثرهم لأجلها قيل لسفيان بن عيينة إن بشرا المريسي يقول إن الله لا يرى يوم القيامة فقال قاتله الله دويبة ألم يسمع الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فجعل احتجابه عنهم عقوبة لهم فإذا احتجب عن الأولياء والأعداء فأي فضل للأولياء على الأعداء عزيزي المستمع هذا الهامش مطول نسبيا أوالي قراءته وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرت عن بشر بن الوليد قال كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي فدخل عليه بشر المريسي فقال له أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الرؤية ثم قال أبو يوسف إني والله مؤمن بهذا الحديث وأصحابك ينكرونه وكأني بك قد شغلت على الناس خشبة باب الجسر فاحذر ولما مات بشر المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشوينزي فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة وقالوا يا عدو الله تنتحل السنة والجماعة وتشهد جنازة المريسي قال أنظروني حتى أخبركم ما شهدت جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته لما وضع في موضع الجنائز قمت في الصف فقلت: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون، اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين، اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان، اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة، اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة، اللهم فلا تشفع فيه أحدا من خلقك يوم القيامة. قال: فسكتوا عنه وضحكوا. وقال ابن الأهدل: كان مرجئا داعية الإرجاء، وإليه تنسب طائفة المريسية المرجئة. كان أبوه يهوديا صباغا في الكوفة، وكان يناظر الشافعي وهو لا يعرف النحو فيلحن لحنا فاحشا. وقد مات بشر المريسي في ذي الحجة سنة 18 و200، ويقال سنة 19 و200. انظر تاريخ بغداد الجزء السابع الصفحة 56، وشذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة 44، والملل والنحل الجزء الأول الصفحة 41 و100، والتاسعة 60 و200، والحادية 70 و200. الفرق بين الفرق الصفحة 92 و100. الفصل لابن حزم الجزء الرابع الصفحة 45. انتهى الهامش المطول. وأما ما يتأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره. عزيز المستمع، لازلت أقرأ عليك قول محمد بن الحسين رحمه الله، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق، وتقر به أعينهم، وتذل به نفوس أهل الزيغ، وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. الرقم 12. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني قال: هامش سبقت ترجمته في شيوخ الآجري برقم 2. وقال: هذه زيادة من نسخة الشريعة، وهي غير موجودة في النسخة الكاملة. انتهى الهامش. قال: حدثنا محمد بن حاتم، أخبرنا علي بن عاصم. هامش: محمد بن حاتم ابن ميمون السمين الحافظ الإمام أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، صدوق ربما وهم، وكان فاضلا. سمع عبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة وابن علية ووكيعا والقطان وأمثالهم، وعنه مسلم وأبو داود والحسين بن سفيان وأحمد بن الحسن الصوفي وآخرون، وثقه ابن عدي والدارقطني. قال محمد بن سعد: جمع كتابا في تفسير القرآن كتبه الناس عنه ببغداد، وكان ينزل قطيعة الربيع. مات في آخر سنة 35 و200. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 55 بعد 400، وانظر تقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 52 و100. أما علي بن عاصم بن صهيب مسند بغداد الإمام والحافظ أبو الحسن الواسطي، سمع من سهيل بن أبي صالح وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد، حدث عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي والحارث بن أبي أسامة وخلق كثير. قال ابن أبي شيبة: كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع، وكان شديد التوقي. وقال وكيع: ما زلنا نعرفه بالخير، فخذ الصحاح من حديثه ودعوا الغلط. توفي سنة 100، خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 16 و300، والتقريب الجزء الثاني الصفحة 39. انتهى الهامش. أخبرنا علي بن عاصم قال: أخبرني موسى بن عبيدة الربذي. هامش: قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. وموسى بن عبيدة ابن نشيط بن عمر بن الحارث الربذي أبو عبد العزيز المدني. قال الدوري: قلت لأحمد: ما تقول في موسى بن عبيدة؟ قال: لم يكن به بأس، ولكنه حدث بأحاديث منكرة. وقال ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب، ولكنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث منكرة. وقال ابن حبان ضعيف، توفي سنة 52 بالربذة. انظر تهذيب التهذيب الجزء العاشر الصفحة 56 و300، والجرح والتعديل الجزء الثامن الصفحة 51 و100. انتهى الهامش. قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرضي هامش، محمد بن كعب ابن سليم أسد القرضي أبو حمزة من حلفاء الأوس، وكان أبوه سبا قريظة سكن الكوفة ثم المدينة. قال ابن حبان كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها، مات سنة 800 كما أرخه أبو بكر ابن أبي شيبة وغيره، ابن 78 وقيل غير ذلك. وقال ابن سعد كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا. وقال العجلي مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقرآن، انظر تهذيب التهذيب الجزء التاسع الصفحة 21 و400. انتهى الهامش. عن محمد بن كعب القرضي في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. هامش. ذكر هذه الرواية الإمام السيوطي، قال أخرج ابن المنذر والآجري عن محمد بن كعب القرضي، انظر الدر المنثور الجزء السادس الصفحة 90 و200 طبعة بيروت، وهي رواية حسنة إن شاء الله، لأن الذي أخذ على موسى ابن عبيد، لأن الذي أخذ على موسى ابن عبيد هو أحاديث منكرة فاتهم بسببها، وهذا الأثر تشهد له الصحاح فلا يدخل تحت جرح موسى هذا، والله أعلم. انتهى الهامش. الرقم 13. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال هامش. قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، ومحمد بن يحيى بن عثمان لم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم، ولفظة قال الأخرى بعد ذكر محمد بن يحيى بن عثمان زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة أيضا. انتهى الهامش. حدثنا أبو سمرة قال حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة هامش. أبو سمرة لم أجد له ترجمة، وقال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. وعلي بن ثابت أبو أحمد سكن بغداد، قال أحمد ثقة صدوق، وقال ابن معين ثقة، وقال الأزدي ضعيف، وقال أبو حاتم يكتب حديثه. انظر ميزان الاعتدال الجزء الثالث الصفحة 116، وانظر الجرح والتعديل الجزء السادس الصفحة 77. انتهى الهامش. قال حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال نظرها الله عز وجل للنظر إليه. هامش. الله عز وجل بين معقوفتين ساقطة من النسخة الكاملة. انتهى الهامش. الرقم 14. انتهى الوجه الأول